السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأرحب بكم في برنامج ربيع الحياة، والذي سنتحدث فيه بإذن الله عز وجل عن حديث القرآن عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، الدعوة وظيفة الأنبياء والغاية الأولى من إرسالهم، ذلك ما يقرره القرآن. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وفي حديث القرآن عن الدعوة جلاها كأوضح ما تكون منهجا لنشر الدين وتعريف الناس به، فقد وضع القرآن أساليب محددة في الدعوة تمثلت في التدرج في تشريع الأحكام ووضع سلم للأولويات، إضافة إلى تنويع الخطاب باختلاف المخاطبين، فخطاب كفار قريش ليس هو خطاب أهل الكتاب من يهود يثرب، كما أنه كان واقعيا، فلم يخاطب الناس بما لا يمكن تطبيقه. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وفي توجيه القرآن للدعاة طالبهم بتحري الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولم يستثن من هذا الطلب النبي المعصوم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كما أكد القرآن أن الكلمة الطيبة أكثر نفعا وأبعد أثرا في إيصال الدعوة وترسيخها. ويمكن قياس نجاعة هذه الأساليب التي اعتمدها القرآن في الانتشار السريع للإسلام، حيث كان الرعيل الأول من الصحابة والسلف دعاة بأخلاقهم وتعاملهم قبل أن يكونوا دعاة بألسنتهم. كما يمكن القول دون مجازفة أنه كلما طبقت هذه المفاهيم كلما تمدد الإسلام في جنبات الكون. ويشهد لهذا الإطلاق انتشار الإسلام في ربوع لم تعرفه يوما، من خلال معاملات تجارية بسيطة لم تفعل سوى أنها استظلت بهذه المفاهيم القرآنية العظيمة. ربيع الحياة، الدعوة إلى الله مهمة الأنبياء، وهي طريق الصالحين والأولياء، تحدث عنها القرآن كثيرا، وهذا ما سنعرض له بإذن الله عز وجل بصحبة الشيخ الدكتور عائض القرني. فحياك الله يا دكتور. أهلا وسهلا شيخ راشد، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. بارك الله فيك. الدعوة إلى الله ميدان عظيم حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وهي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فأشرف وظيفة في الإسلام وأرفع وظيفة وأنبل وظيفة هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الدعوة إلى الله. وقد زكى الله هذا المنهج ومدح هذا الأسلوب وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذا أردت أن تلخص مهمته صلى الله عليه وسلم في الحياة فهي مهمة الدعوة إلى منهج الله سبحانه وتعالى، حتى أمره ربه أن يخبر أتباعه بذلك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكان صلى الله عليه وسلم هو الداعي بقوله وبفعله وبوصفه وبحاله وبظاهره وبباطنه عليه الصلاة والسلام، بل جل أعمالي في حياتي دعوة إلى منهج الله، حتى سكوت دعوة صلى الله عليه وسلم، تبسم دعوة، ضحك دعوة، وعقد في ذلك أبوابا. وأخبر الله بأسلوب الدعوة، بين للدعاء ما هو الطريق الأسلم والأنجح في استجابة المدعوين، فقال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فكان عليه الصلاة والسلام مثال الداعية الذي يعمل بدعوته ويتبناها ويؤمن بها ويدعو إليها بالأسلوب الأمثل، لأن الله ما انفصل بين العلم وبين الدعوة وبين الميدان، قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولهذا يكون غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوى الناس وهو عليل. فالدعوة بلا شك هي منهج رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قدم الدعوة قبل الجهاد، وأخبر علي رضي الله عنه أن المقصود هي الدعوة، لما أرسله كما في الصحيحين إلى اليهود، فأخذ علي السيف وأخذ يهرول، قال: على رسلك وادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالدعوة لا أشرف منها، وهي قد بالكلمة، بالموعظة، بالخطبة، بالقلم، بدعوة فردية، دعوة جماعية، بالأسلوب، بالسيرة. حتى إن المسلمين لما فتحوا بلدان شرق آسيا لم يكن عندهم قوة ولا جيش، فتحوها بالتعامل، بالكلمة الطيبة، بالصدق، بالإخلاص، بحسن التواضع، فانقاد الناس لدينهم ودخلوا في دين الله أفواجا. في هذه الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحسن البصري رحمه الله له فيها كلام جميل، والحسن البصري كان العلماء يهتمون بكلامه، حتى أن ابن الجوزي ألف فيه مصنفا ونقل فيه نقلا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما استمعت إليه قالت: من هذا الذي له كلام يشبه كلام النبوة؟ يقول ابن الجوزي: ما زال الحسن يتحرى الحكمة حتى أتيها. يقول رحمه الله لما تلا هذه الآية قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله من خلقه، عمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكان هناك اهتمام كبير من القرآن العظيم في بيان منزلة الدعوة ومنزلة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، والخير العظيم الذي يقدمه للبشرية. القرآن يقدم لنا أيضا من خلال حياة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي بذل الغالي والنفيس من أجل هداية الناس وإرشادهم، وتحمل في سبيل ذلك أنواعا من الأذى والعذاب الذي لحقه عليه الصلاة والسلام. كان الأذى الذي لحق النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالأذى الذي يلحق غيره، فهو ابن سيد من ساداتهم، وابن عظيم من عظمائهم، وابن ملك من ملوكهم، ومع هذا كان يصبر ويحتسب، لأنه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الدعوة إلى الله عز وجل لا تحل في أرض إلا وينبت فيها الخير والأمن والاستقرار، وأيضا طاعة الله سبحانه وتعالى. أنا ألاحظ أن من يقرأ القرآن بتمعن والسنة يلاحظ أن القرآن والسنة الوحي يطلب منا أن نكون دعاة جميعا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع الصحابة يقول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكأنهم بعثوا ببعثة عليه الصلاة والسلام، ونفير عام، ليس عندنا رجال دين كما سلف معنا، رجال الدين مسمى هذا كنسي مسيحي، نحن رجال، كلنا رجال للعلم وللدين، نحن رجال للدعوة، الوالي عندنا والكبير والصغير والتاجر والشيخ والفلاح والجندي، ينبغي أن يكون داعي بأسلوبه بسلوكه بتعامله. عندنا نفير عام في الإسلام: بعثتم ميسرين لكم، مبعوثين مرسلين. ولذلك عليه الصلاة والسلام كلف بالدعوة كل أصحابه، لكن على حسب التخصصات. أنا أرى أن زيد بن ثابت داعية لكن بالكتابة، ولأنه خدم الدين في هذا الباب. حسان بن ثابت يسمى داعية لكن بالقافية، وهجوم وروح القدس يؤيدك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرب له المنبر ويثني عليه صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس بن شماس داعي لكن بالخطابة، معاذ داعي لكن بالإفتاء وعلم الحلال والحرام، خالد بن وليد داعي لكن بقيادة المعركة والجيش، وابن عباس داعي لكنه في التفسير. فكل أخذ مرتبته في الدعوة، كلهم دعاة. ولذلك لا يجوز لنا في المجتمع أن نفصل دعاة عن غير دعاة. أيضا جانب النساء، كان في عهد صلى الله عليه وسلم مرأة داعية، داعية بأسلوبها، داعية بتعاملها، داعية بسيرتها، داعية في بيتها، راعية في بيتها، وهذه جنس من الدعوة. بل تعلم داعيات، ومن أعظمهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فتعلمت العلم وكانت تفتي وتدعو وتتكلم بالكلمة النافعة، وغيرها كثير. إذن فالدعوة في الرجال والنساء وهي عامة، كل بحسبه. في أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، يجعلون تبليغ النصاب، يقول الآية، يعني لك لو آية ولا حديث فأنت بلغ هذا، فأنت مكلف بهذا الذي حفظته من الرسول عليه الصلاة والسلام. ونظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عن سامع. أيضا في خطاب القرآن عن الدعوة نجد أنه يركز على أهمية أن تكون الدعوة بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: ولأخيه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى إن أحد العلماء وقف أمام أحد السلاطين فقال إني ناصحك ومشدد عليك في النصيحة، فقال وهو هارون، فقال والله لا أقبل، فقد بعث الله عز وجل من هو خير منك وهو موسى عليه السلام إلى من هو شر مني وهو فرعون، فقال الله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكان هناك تأكيد في الخطاب القرآني على أهمية التعامل الحسن، أهمية الحكمة، أهمية الموعظة الحسنة في اجتذاب قلوب الناس، لأن الناس ينصاعون للحق إذا قدم لهم بهذه الطريقة السهلة واللينة. هو في الدعوة يعني مما يستنبط من سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم التدرج في الدعوة، فعلها ذلك فعلا وقالها قولا. أما الفعل فإنه بدأ بلا إله إلا الله، لم يدخل مع أي قضية، بل كان في مكة كان يدعو إلى لا إله إلا الله في 10 سنوات، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، قالوا غيرها بدل غير قال لا إله إلا الله، حتى انتهى من ترسيخ العقيدة في القلوب. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة والحج، هذا التدرج. في الصحيحين لما أرسل معاذا اليمن قال ادعوهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك فأخبرهم. فانظر التدرج، أن نبدأ بكبار المسائل. إن المسألة الكبيرة هي مسألة التوحيد، إن العقيدة الصحيحة هي جل يعني جل ما دعا إليه الإسلام، وذلك مساحة القرآن الكبيرة العظيمة أجعلها للعقيدة الإسلامية. وتتعجب الإنسان من الوحي وهو يركز على العقيدة، فإذا سافر في البلدان عرف سر هذا، سر هذه الدعوة إلى التوحيد، يوم يرى الأضرحة ويرى التبرك بالمشايخ ويرى ثلب جانب التوحيد ويرى اعتداء على حقوق الله في الألوهية، ففي الأخير يقول يشهد أن هذا الدمر عند الله عز وجل. فأنا أرجو من الدعاة أن يتدرجوا بالمدعوين، ولا يجمعوا كثرة مقضايا حتى يعني يربكوا الناس فيها، قضية قضية على حسب الأهمية وعلى حسب حاجة الناس. حتى أنه صلى الله عليه وسلم وفود الذين يكثر فيهم شرب الخمر، عبد القيس ذكر صلى الله عليه وسلم المقير والنقير والمزفت ونحو ذلك، الأمة التي يكثر فيها البيع بالربا أخبرهم صلى الله عليه وسلم، الذي يكثر فيهم القتل مثل الأعراب بيّن لهم صلى الله عليه وسلم ذلك على حاجتهم. في الحديث عن ترتيب الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل، لو تأمل القارئ لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه مكث مثلا 13 سنة، 3 منها سرية و10 سنوات جهرية في مكة، وكان جلها عن التوحيد. لما ذهب إلى المدينة لاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد بالإضافة إلى الشرائع السابقة. الإشكالية أحيانا البعض يقول لا، انتهى ذاك الزمن، الناس لم تعد تعبد الأصنام ولا الأوثان، نحن بحاجة إلى أن نغير في ترتيب الأولويات، علما أننا لازلنا نرى، يعني كلنا ذهبنا إلى كثير من الدول لازلنا نرى بعض مظاهر الشرك، بعض مظاهر الوثنية، بعض مظاهر الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى والتي نهى عنها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. لهذا في الفترة الأخيرة حينما نتحدث عن التنصير، نتحدث عن الإلحاد، نتحدث عن موجات يتعاقب عليها الشباب، أعتقد أن من أسباب هذه قلة حديثنا عن التوحيد. التوحيد ليس هو فقط أن نقسم أنواع ونحو هذا صحيح وموجود، لكنه أيضا نريد أن نصل به إلى غاية عظيمة وهي تعظيم الله عز وجل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد جعل ختام كتاب التوحيد بباب قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ليؤكد على معنى أن التوحيد الحق الذي نريد أن نصل إليه هو أن يعظم الله سبحانه وتعالى. فإذا عظم الله عز وجل في القلوب انصاع الناس للحق وساروا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا ألفت إلى مسألة في الدعوة، أنه ينبغي للداعي أن يهتم بالعمل بدعوته قبل وتطبيق ما يقول حتى يقبل منه القول. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا رأى في الناس إعراضا يبدأ عليه الصلاة والسلام فيمارس هذا العمل أمامهم عليه الصلاة والسلام. مثلا في الحديبية لما صدوا عن البيت تثاقل كثير من الصحابة، لماذا أتوا يعني للعمرة ثم صدوا عن البيت، أصيبوا بإحباط وبهم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن يحلقوا شعرهم وأن ينحروا وأن يتحللوا، فكأنهم تثاقلوا. فدخل على مسلمة مغضبا قد احمر وجهه، قالت ما لك يا رسول الله؟ قال ما لي أمر بالأمر ولا يؤتمر به. قالت يا رسول، كانت عاقلة وفيها دليل على المشاورة واحترام رأي المرأة وأخذ برأيها إذا كان قريب يعني يوافق الحق الكتاب والسنة، قالت يا رسول الله قم لسانك ولا تتحدث إلى أحد وانحر هديك واحلق رأسك. فقام صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم تنفيذا عمليا، وقام صلى الله عليه وسلم فأمر بالنحر وحلق رأسه، فكاد الناس أن يقتتلوا من العجل لأنهم رأوا التطبيق أمامهم في الواقع. لما كان عليه الصلاة والسلام يصلي في حديث سهل في الصحيحين قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قام على المنبر وكان مرتفعا فصلى بهم كما وراهم صلاته صلى الله عليه وسلم، فكان يطبق الصلاة أمامهم. توضأ عليه الصلاة والسلام أمام الناس ليروا وضوءه. ينبغي على الداعية، وأنا أدعو حتى الأساتذة خاصة في الابتدائي، أن يقوم بتطبيقات عملية أمام الطلاب، مثل الصلاة صل أمام الطلاب، مثل وضوء، مثل بعض الأفعال التي أتى بها الإسلام التي لا يعرفها كثير من الشباب، لا وصلت صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء ونحو ذلك، لا بأس أن تطبق أمام الناس عمليا. وأعظم من ذلك الأخلاق، فإنه صلى الله عليه وسلم خلقه الكريم زكيه ربه ويمدحه يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان الناس يأخذون من خلقه صلى الله عليه وسلم ومن تعامله إلى درجة أن يقول أعداؤه: والله ما زال صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهه حتى صار أحب إليه من أهلي ومالي. الله. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي بالعدو فيحوله إلى صديق. يقولون العبقرية أن تحول العدو إلى صديق، وليس أن تحول الصديق، لأن خبال هذا وهذا حمق، أن تحول الصديق إلى العدو حتى يقول له رب ادفع بالتي أحسن، هذه في الدعوة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهذا الذي فعله مع القريب والبعيد عليه الصلاة والسلام حتى ألف الله عليه القلوب ونجحت دعوته في العالم. ولهذا كان أعظم امتزاج بين القول والعمل هو في شخصه عليه أفضل الصلاة والسلام. نقف مع هذا الفاصل ونواصل معكم أيها الإخوة، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة. من المواقف العظيمة التي كان فيها أن التعامل الداعي إلى الله عز وجل مع الآخرين حتى لو كانوا على غير دينه يؤثر فيهم أكثر من تأثير القول، موقف ثمامة بن أثال مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير نظرة الشخص؟ كان قبل أن يأتي إلى النبي أسيرا كان يقول: والله ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، وليس على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وليس على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. لما ربط في السارية ورأى هو المسلمين كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأى خضوعهم وخشوعهم وعبادتهم وتبتلهم ورأى أخلاقهم، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه في قصة طويلة، فعاد إلى النبي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما على وجه الأرض دين ولا بلد ولا وجه أحب إلي من وجهك يا رسول الله. هو من حكمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يأتي إلى المدعو فيدعوه بما يناسبه. يقول أهل العلم أن أبو ذر وغيره والحديث البخاري أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني من الدعوة. فعرف صلى الله عليه وسلم هذا بعلم الله أن حاجة هذا الرجل إلى كتم الغيظ، كظم الغيظ، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب. فناسبه هذا العلاج. أتى في حديث عبد الله بن مصر في الترمذي رجل شيخ كبير قارب 100 وهو يتوكع على عصاه محدود بالظهر يعني ترتجف أعضاؤه من كبر السن، قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فانظر إلى هذه الحكمة الربانية والهدي النبوي، لم يقل أمره بالجهاد ولا بالحج ولا بالصوم، ما يستطيع، منتهي فاني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يأتيه غيلان الثقفي فإذا هو قوي البنية يعني متينا، قال: يا رسول الله ما أفضل عمل؟ قال: عليك بالجهاد في سبيل الله. فكان عليه الصلاة والسلام ينزع إلى هذا، حتى أنه حديث في الترمذي أنه يقول معاوية: كنت أصب الماء للرسول صلى الله عليه وسلم في السير، فأظنه في أيام الحج أو في أيام النفير من الحج، فكان يلتفت صلى الله عليه وسلم قال وصوب النظر إلي إلى معاوية كأنه يتنبأ عليه الصلاة والسلام ما أعطاه الله، ثم قال: إذا وليت فأحسن، إذا وليت أمر. قال معاوية: والله، ذكرها الصلابي في كتاب معاوية دكتور علي صلى الله عليه وسلم، والله ما زلت أعلم أني سوف ألي هذه الأمرة لأن الأمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني بهذا. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم يوم يأتي لابن عباس غلاما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ لا يحفظك. ثم يأتي إلى معاذ فيوصيه بالعلم ويقول إني أحبك لا تدع في دبر كل صلاة تقول: اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه عالم وعابد ويناسب هذا. فكان صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصية لكن يقول علينا ندرس حال المدعوين ونخاطب الناس بما يهمهم في بياتهم حتى تنجح دعوتنا. هو إضافة أيضا إلى أن يراعي الداعي حال المدعوين، هناك خلة وصفة من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية، وهي أن يصبر على المدعوين. المدعوون مختلفون في أغراضهم ومشاربهم وأفكارهم، والداعي إلى الله عز وجل غالبا أنه يقف في رغباتهم وشهواتهم التي هي تعارض القرآن وتعارض السنة، فهو بحاجة إلى أن يكون صبورا عليهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الأنبياء على جلالة قدرهم وفضلهم، قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، إن عليك إلا البلاغ. النبي عليه الصلاة والسلام حاول المشركون في مكة بكل الوسائل وبشتى الطرق أن يصرفوه عن ملته وعن هذا الدين العظيم. عرضوا عليه المال، عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه الجاه، عرضوا عليه النساء، فكان الجواب النهائي للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه. كنا في كازاخستان، فكان في يعني جماعة من الروس أسلموا حديثا، فوجدت شخص يعلمهم القرآن، فمكث ما يقارب 3 ساعات حتى يعلمهم النطق الصحيح لسورة الفاتحة. أنا عجبت من صبره أن 3 ساعات متواصلة، الإنسان قد يضجر من كثرة التكرار والإعادة لكنه ثابت وصابر. سألته قال: إذا حفظوا الفاتحة فكل ركعة من الركعات التي يصلونها لي فيها مثل الأجر، والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. أنا من هذه القناة أبعث بسلامي وسلامك وشكرنا إلى الجاليات الإسلامية في المراكز الإسلامية التي في العالم عموما، مررنا إلى ما يقارب يمكن 40 دولة والله أعلم. أقول أشكرهم على هذا الصبر وعلى هذا الحسن الخلق. في ألمانيا ميونخ يأتون يوم الخميس فيدعونا إلى وجبة غداء، فيأتون 6 من الألمان يعلنون إسلامهم. لكن كنا جاء عند 6 الألمان مناسبة، فقام المركز الإسلامي فهداهم هدايا ضمن مناسبة الزواجات لهم، فتأثروا من هذا الموقف وأتوا. في رجل تاجر كبير صاحب وكالة داس والفرنسي، قام الجالية هناك الإسلامية قاموا فأحسنوا التعامل معه وأهدوا له هدايا، وصوتوا له أظن في انتخابات هناك أظن برلمانية، فأهدى لهم أرض ومنحهم 2 مليون يورو ووقف معهم في القضايا. هذا الأسلوب الجميل الذي يفعله الآن في المراكز الإسلامية سواء في أوروبا عموما، في أمريكا، في آسيا، أقول أشكرهم جزاهم الله خير. أنا عاجز عن الشكر والله، صورنا أنساها يوم ذهبنا إلى لندن وباريس وغيره وليون ومدريد، وجدت يا أخي أناس يمثلون أخلاق الصحابة صراحة، يأتون بالناس الاثنين والخميس يفطرونهم في المركز المسجد الإسلامي، يوزعون ملابس يوم العيد، يخطبون يوم الجمعة، يفتونهم، خط ساخن من الهاتف، عندهم صندوق لرعاية الأيتام، رعاية المساكين، تفقد أهل الحي، دعوة غير المسلمين، حتى إن بينهم تعامل، يعني حتى يقول إنهم يفرح بعض المدن إذا فتح فيها مركز إسلامي أو مسجد إسلامي من حسن التعامل. بهذا نقنع الناس بفكرتنا، لأنه ما دام أعطونا مساحة من الحرية وهم اللي يحكموا البلاد، لم يجبر أحد بريطانيا ولا فرنسا ولا أمريكا أن تستقبلنا وتستقبل الجاليات الإسلامية، لكن هذا حسن التعامل ينبغي أن نستثمره، والحرية نستثمره في أن نوصل الكلمة الطيبة. لكن صراحة شباب مبدع رائع يثلجون الصدر، ذكرتني بهم، أجدهم مع أنهم ذهبوا الابتعاث وفي تخصصهم ويذاكرون، ولكن تجدهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بالوسائل، يحرصون كل الحرص على الدين، ويحرصون كل الحرص على إرشاد الناس إلى دينهم العظيم. وكذا ترى بعضهم يذهب هواهي أو فاتر، ولكن يوم يرى صولة الإسلام ويرى عظمة اجتماع المسلمين يأخذه الحماس فيصبح داعية، والحمد لله. الحمد لله، وهذه لها نماذج كثيرة. أنا في ختام هذا اللقاء أذكر بموقف في التعامل بالقدوة في الولايات المتحدة الأمريكية. طبيب يستمع إلى خطيب المركز الإسلامي يتحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب إلى المركز والتقى بالخطيب، قال له كلمة في غاية الجودة والعظمة، قال: إذا كان عمر بهذه الأخلاق، لأنك خطب عن عمر بن الخطاب، قال: إذا كان عمر بهذه الأخلاق وبهذه القيم وبهذه المبادئ، فكيف بمن ربى عمر على هذه القيم والأخلاق والمبادئ. انتهى الوقت معنا دكتور، شكرا لك على مشاركتك وحضورك، وشكرا لكم على متابعتكم أيها الإخوة، نلتقيكم على خير بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.